بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة إن شاء الله. 174. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن زبيد قال أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدث عن كثير بن قيس قال: كنت عند أبي الدرداء بدمشق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة الفجر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال رحمه الله: وأما قول حمزة أيضا إنه لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر بن بكر، فقد رواه عنه ابن المبارك على أني أقول: إن الأوزاعي لم يقمه وقد خلط فيه. 76 ما قرأنا. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصدر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدث عن كثير بن قيس قال: كنت عند أبي الدرداء بدمشق فأقبل رجل من أهل المدينة فقال: جئتك في حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: وما طلب حاجة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا في طلب هذا الحديث، وذكر مثله. نعم، رقم 176. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم تقدم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثقة حافظ تقدم أيضا محمد بن إسماعيل الصائغ هو أبو جعفر البغدادي نزيل مكة صدوق وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت وعاصم بن رجاء ومن بعده تقدموا والذي بعده الأوائل تقدموا الثلاثة كلهم أيضا تقدموا. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحماني قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن ثمرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم. نعم، الحماني هو يحيى بن عبد الحميد الحماني حافظ متهم بسرقة الحديث، وابن المبارك الإمام المشهور ثقة ثبت، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة، والبقية تقدموا. قال رحمه الله: ومن حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدى لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفرحت له الملائكة أجنحتها، وصلت عليه حيتان البحر وملائكة السماء، وللعالم على العابد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر. وموت العالم مصيبة لا تنفر، وثلة لا تسد، ونجم طمس ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. نعم، قوله من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، ثقة لكنه مدلس التسوية، وخالد بن يزيد هو الأموي الدمشقي صدوق، وعثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة، عن أبي الدرداء قال: من غدا لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أجنحتها. هذا تقدم. قال: وصلت عليه حيتان البحر وملائكة السماء. وللعالم على العابد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. من فضل العلماء أن العالم مفضل على العابد كتفضيل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ووجه تفضيل العالم على العابد بهذا التشبيه أن فائدة ونفع العالم متعدية إلى غيره، كضوء القمر. القمر يتعدى ضوءه ونوره حتى يملأ الآفاق ويملأ المشارق والمغارب، وهكذا نفع العالم بخلاف العابد، فإن نور عبادته لا تتجاوز نفسه كنور الكوكب، كما أن الكوكب نوره لا يتجاوز نفسه، وإن تجاوزه فهو يتجاوزه مسافة قصيرة. فهكذا مثل العابد بخلاف العالم. العالم نفعه أعظم وأكبر، ومسافة الانتفاع به أطول، كضوء الكوكب، كضوء القمر. وقال بعض العلماء، ذكره ابن القيم رحمه الله: لماذا شبه العالم بالقمر ولم يشبه بالشمس، مع أن الشمس أعظم نورا وأعظم إضاءة؟ أجاب العلماء أنه لأمرين. الأمر الأول: لأن نور القمر مستفاد من غيره، وهكذا علم العالم مستفاد من شمس الرسالة. لماذا شبه العالم بالقمر ولم يشبه بالشمس، مع أن الشمس أشد إضاءة وأعظم نورا؟ أجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول: لأن نور القمر مستفاد من غيره، كما تعلمون نور القمر مستفاد من غيره، وهكذا علم العالم مستفاد من غيره، من شمس النبوة، كما أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، وهكذا علم العالم مستفاد من شمس النبوة. الأمر الثاني: أن شبه العالم بالقمر دون الشمس، وذلك لأن العلماء يتفاوتون في مقدار علمهم ومقدار انتفاع الخلق بهم كاختلاف القمر. فمن العلماء في مقدار علمه وانتفاع الناس به من يكون كالقمر ليلة البدر، ومنهم من يكون كالقمر في اليوم العاشر، ومنهم من يكون كالقمر في اليوم السابع، ومنهم من يكون كالقمر في اليوم الخامس أو اليوم الثالث. فالقمر يتفاوت نوره، يكون ضئيلا ثم يكبر ثم يكبر حتى يصل إلى ليلة الرابع عشر، ليلة البدر، فيكون تاما وأعظم إضاءة، وهكذا العلماء يتفاوتون. بخلاف الشمس فإنه لا يزيد نور الشمس ولا ينقص، بل هي على وتيرة واحدة وعلى حجم وإضاءة واحدة. فكان تشبيه العالم بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس، لأن العلماء يتفاوتون في أمرين: في مقدار علمهم ومقدار انتفاع الخلق بهم. وقوله إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، نعم، هل هذا في جميع الأنبياء؟ روي في بعض الأحاديث أنه في جميع الأنبياء، صحيح بعض أهل العلم، ومنهم من قال أن هذا خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: ما ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، على أن ما موصولة، فصدقة تكون مرفوعة، أي الذي تركنا صدقة وليست ما نافية كما يدعي ذلك الشيعة، وإنما ما موصولة، فيقرأ الحديث ما تركنا صدقة، أي الذي تركناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث عنه شيء من الأموال، لم يورث عنه شيء من الأموال، بل ما خلفه يكون صدقة للمسلمين، الذي تركناه صدقة. وجاء في بعض الحديث أن معاشر الأنبياء لا نورث، أن معاشر الأنبياء لا نورث، الذي في الصحيح نحن لا نورث ما تركنا صدقة. هل المراد بالضمير المنفصل نحن يعني المتكلم الذي يعظم نفسه، أم المراد بهم الجمع وهم جمع الأنبياء؟ محل خلاف بين أهل العلم، فيه قولان لأهل العلم، الذين قالوا بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء يورثون، استدلوا بمثل قوله عز وجل وورث سليمان داود، وأيضا بقول زكريا عليه الصلاة والسلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والذين قالوا بأن الأنبياء كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورثون، لا يورثون المال ولا يورثون متاع الدنيا، أجابوا عن هاتين الآيتين بأن المراد بالميراث هنا ميراث العلم، ميراث العلم، وورث سليمان داود أي العلم. وقوله عز وجل عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني أي في العلم والنبوة والهدى. فهذا أقرب أن الأنبياء جميعا لا يورثون لأنهم في مقام رفيع، فلئلا يظن أن الأنبياء إنما يعني فعلوا ما فعلوا وبلغوا ما بلغوا لأجل تحصيل المال وادخار المال لورثتهم، فلم يورث الأنبياء، قالوا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالأنبياء لم يتركوا شيئا من متاع الدنيا حتى يتنافس فيه، وإنما تركوا العلم، فهذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه. إلى هنا والحمد لله.